قال من سب الدهر فقد آذى الله. آذى الله أي بهذا القول، لأن هذا قول سيء وقول مؤذي، فقد آذى الله. وهذا أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وثبت أيضا في القرآن هذا المعنى في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالأذية تكون بالأقوال السيئة والكلمات المنكرة والسب والسخرية والاستهزاء، فهذا إيذاء. ولهذا قال يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم أي بهذه الأقوال. أما الضر فلا أحد يستطيع أن يضر الله شيئا، ولهذا جاء في حديث أبي ذر القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالإذا ثابت والضر منفي، الإذا بأن يقول الإنسان ألفاظا أو كلمات مؤذية من سب أو سخرية أو استهزاء أو نحو ذلك، فهذا يؤذي. لكن مهما فعل الإنسان من إساءة ومهما فعل من كفر ومهما فعل من ظلم فلن يضر الله شيئا. ولهذا جاء في الحديث القدسي نفسه قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.